أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أشتري من البنك هديا بنية الصدقة عن والدي المتوفين؟ شراء هدي لتصدق عن والدي. هدي؟ أي نعم. يعني يريد أن يتصدق به؟ أي نعم. على كل حال، سواء من البنك أو من غيره، ما دام إنه ممن أقرته الدولة وأقره العلماء والتزم بالقيام بالواجب، فالهدي أو الأضحية ما دام إنه التزم ودفعت له مالا حلالا وأنبته عنك فإن ذلك يجوز إن شاء الله. هذا سائل يقول: ما هو الأفضل في الأنساك؟ الأنساك نعم. مر بنا الآن أن أفضلها التمتع لما فيه من اليسر وزيادة العمل، لأنه يعني يزيد فيه السعي، وكل ما وكما جاء في الحديث: أجرك على قدر مشقتك، يعني الأجر على قدر المشقة، على قدر نصبك يعني المشقة، فهو أشد لأنه يسعى مرتين، وفيه الهدي أيضا، وفيه اليسر لأنه يتحلل ويبقى في حل، لو أراد أن يستمتع بأهله بزوجته ما يكون في حرج عليه. ثم القران أيضا، لأنه أيضا يجمع بين الحج والعمرة، لكن الظاهر لي والله أعلم أن هناك من العلماء من يفضل الإفراد على القران، ولا سيما إذا كان قد اعتمر في نفس السنة. إذا كنت قد اعتمرت في السنة فيقولون إن الإفراد يكون أفضل في حقك، والله أعلم. سؤال الله. هذا سائل يقول: مرأة تغطي وجهها ولكن لا تغطي صدرها، ما حكم ذلك؟ ما شاء الله. إذن ماذا غطت؟ إذا كشفت وجهها وكشفت صدرها ماذا غطت؟ ما فعلت شيء، إلا بل زادت الإثم إثما، فعلي أن تتق الله وتستتر بستر الله وتستحي فإن الحياة من الإيمان. فالواجب عليها أن تتق الله وتستتر الستر الكامل، وإلا ترجع مأزورة غير مأجورة، لأنها فاتنة مفتونة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم استعمال الصابون المعطر للمحرم؟ لا يجوز، ما دمت محرم لا يجوز لك أن تستعمل الصابون المعطر. عندك صابون عادي أو صابون تايد، والوسائل كثيرة ولله الحمد. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم استعمال الخيام الصغيرة في مزدلفة اتقاء البرد؟ اتقاء البرد؟ نعم، ما في مانع، صغيرة ولا كبيرة، المهم رأسك لا تغطيه بغطاء ملاصق، حتى المظلة لو رفعتها لم تلاصق رأسك وأنت تمشي من أجل الشمس فلا حرج، المهم لا تغطيه بغطاء ملاصق. وأما الخيام، الناس ما يسكنون، وين يسكنون الناس؟ يسكنون في منى، في خيام كبيرة أو صغيرة، والسيارة اللي تمشي بها أيضا مغطاة، هذا ما يضر. الكلام على أنك لا تغطي رأسك بملاصق. أحسن الله. هذا سائل يقول: حكم زيارة البقيع وشهداء أحد للنساء؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج، لا يجوز المرأة أن تقصد زيارة القبور، لكن لو مرت من عند البقيع ووقفت وسلمت ودعت الله لهم ما تدعوهم أو تبرك بهم، تترحم عليهم وتدعو لهم، فلا حرج. أما أن تدخل المقبرة أو تقصد زيارتهم فلا. إذا مرت من عند السور ووقفت ودعت ودعت الله لهم وترحمت عليهم وسلمت التسليم الشرعي فلا حرج إن شاء الله. سألك هذا سائل يقول: عند التحلل من العمرة هل يجوز لشخص أن يحلق أو يقصر بنفسه؟ نعم، يجوز أن يحلق ويقصر بنفسه، المهم أنه يحل بأي طريقة، لكن من قصر يقصر من جميع رأسه، ما يأخذ من أطراف بعض الجهات الرأس، لا، بل يعمم على جميع شعر الرأس، أطراف الشعر يقصه. وأما المرأة فإنها تقص من كل ظفيرة قدر أنمله، يعني مثل طرف الأصبع. صلى الله عليه. هذا سالم يقول: ماتت زوجتي مع أبنائها، هل علي شيء تجاههم؟ إذا كنت متعمد أنت الذي قتلتهم فكل شيء له حكمه، أما إذا كان قصدك أنك يعني يجب عليك تجاههم أعمال صالحة تعملها لهم، فعلى كل حال الكبار تدعونهم وتتصدق عنهم، وإذا كانوا ما حجوا ولا اعتمروا تستطيع أن تحج وتعتمر عنهم، فهذا من البر وعليك أن تفعل ما تستطيع. أما إذا كنت أنت الذي تسببت بقتلهم فهذا عاد كل شيء له حكمه، ترجع للمحاكم ويخبرونك بالواجب عليك. هذا سؤال يقول: أثناء قراءتي للقرآن أتذكر هموم الدنيا مع الرغم أني أسعيد قبل القراءة من الشيطان الرجيم. يقرأ القرآن ويتذكر أمور الدنيا. نعم. على كل حال احرص بقدر الإمكان أن تتدبر القرآن وما فيه من أحكام، ما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، حاول أن يكون قلبك مع لسانك، إذا تواطأ القلب مع اللسان خشع إن شاء الله وذرفت العين كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل، وأصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح وصالح هذه الأمة إلى هذا اليوم. فالمهم أن يكون القلب واللسان متواطئان، يعني متفقان على القراءة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن في سورة النساء لما قاله حسبك الآن يعني قف، التفت فإذا عيناه عليه الصلاة والسلام تذرفان. فعلى كل حال حاول بقدر ما تستطيع أن يكون القلب واللسان متفقان على القراءة. صلى الله عليك. هذا سؤال يقول: أي الأوقات أفضل للدعاء، في الفرض أم النافلة؟ على كل حال العلماء رحمهم الله ذكروا أوقات كثيرة يرجى بها الدعاء، وورد أيضا بيانها بالسنة. من ذلك إذا كان الإنسان صائما، كل ذلك يعني كلام العلماء مبني على ما في الكتاب والسنة، ليس شيئا جاءوا به من أنفسهم. فمن الأوقات المفضلة بين الأذان والإقامة وبعد الفريضة، بعد أن تصلي الفريضة قبل أن تقوم من السنة أو قبل أن تخرج، لكن ما ترفع يديك بعد الفريضة، تدعو الله بدون رفع يدين، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حالة السجود يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاءكم. وفي جوف الليل يعني في آخر الليل كما ورد في الحديث أن الله عز وجل إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا وينادي، يعني ينادي عباده، عز وجل يناديهم وهو غني عنهم، هم محتاجون إليه: يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه. وكذلك الصائم ما دام صائما وعند فطره، وعند فطره له دعوة مستجابة، وفي حال صيامه مستجاب الدعاء. والمسافر في طاعة الله كذلك مستجاب الدعوة، وكذلك دعوة الوالد لولده أو عليه: فادعوا لأولادكم ولا تدعوا عليهم. فإذا قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من يدعو الإنسان على نفسه أو على أولاده أو على ماله، فربما توافق بابا مفتوح فتستجاب الدعوة. وكذلك دعوة المظلوم مستجابة. فهذه بعض الأوقات التي يكون فيها الدعاء مستجاب حسب ما يحضرني الآن. نعم. صلى الله عليك. أتساءل أن يسأل عن صفة العمرة، سيسافر غدا إلى مكة إن شاء الله. صفة العمرة صفة العمرة صفة العمرة هو أنك إذا جئت عند الميقات تنظفت واغتسلت ولبست الإزار والرداء ثم لبيك لبيت تقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة. فإن قلت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فلا حرج، حصل لو حصل لك مانع سواء بالحج أو بالعمرة إذا اشترطت هذا الشرط، ثم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك به. فإذا وصلت إلى بيت الله الحرام تدخل البيت الحرام متطهرا ثم تبدأ بالطواف، إلا إذا كان وقت فريضة تصلي الفريضة أول، فتحية البيت الحرام الطواف، طواف القدوم طواف العمرة، تطوف ثم تسعى ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل، هذه هي العمرة. نعم. أحسن الله، كثير من الحجاج عندما يأتون إلى الحج يكونوا متعلقين بالموتى، يدعونهم بدون الله ويسألونهم الشفاعة، وهذا حكم حجهم؟ على كل حال سواء حجاج ولا غير حجاج، من دعا غير الله فقد أشرك بالله، فالله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن دعا مع الله أي أحد، نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا، حيا أو ميت، دعاه مع الله يرجو مغفرته أو يرجو أو يزعم أنه واسطة بينه وبين الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، يعني خرج من الإسلام. فالله عز وجل ذكر عن المشركين أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فمن دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله، والرب عز وجل ما جعل بيننا وبينه واسطة، يقول ادعوني أستجب لكم، ما قال اجعلوا أنبيائي وأوليائي واسطة بيني وبينكم، لا، يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يستجيب لأوامره ويؤمنوا به الإيمان الصحيح الكامل. وأما من تبرك بالأشجار والأحجار أو تمسح بالجدران والنوافذ في الحرمين أو غيرها أو بشيء من الجبال أو نحو ذلك فهذا من وسائل الشرك وربما يؤدي به إلى الشرك، كما سمعنا أن بعض الناس يأتي بخرافات معه، يأتي بخيوط يقول اربطها لي في البيت الحرام وفي المسجد النبوي، أو حل لي هذه العقد، أو افعل لي كذا من أجل ابني ما يتزوج أو ما يجيها أولاد أو نحو ذلك، أو تأتيني بحب من حب الحمام الذي يأكل بالحرمين، أو بتراب من المدينة أو بمكة، كل هذا خرافات وباطل ما أنزل الله به من سلطان. فالإنسان يدعو ربه ويتوجه إليه ويخلص الدعاء، والله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد ادعوني أستجب لكم. صلى الله عليه وسلم يقول أقاربنا يطلبون منا أن نبلغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند أتيانا للمدينة، إذا قال لك كذلك فقل له صلي وسلم عليه وأنت في مكانك، فإن الله عز وجل وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، يقول صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الزيارة. فالحجاج والزوار لا ينبغي لهم أن يتزاحموا كل ما صلى وكل يوم يذهب بحجة الزيارة، زرته مرة واحدة يكفي، صلي وسلم عليه في أي مكان وأكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا سيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة. وإذا أردت أن تدعو الله في غير الصلاة ترفع يديك وتبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وإذا انتهيت من الدعاء اختم بآمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المشروع. أما كثرة التردد وأما قل سلمني على الرسول فهذا ليس له أصل أبدا، إذا قال كذا قل صلي عليه وسلم عليه هنا والملائكة تبلغه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يقول هجز المحرم شد قطعة قماش بيضاء على عورته بدل التبان؟ على كل حال كل ما يقصد فيه شد إزاره لئلا يسقط يجوز إن شاء الله، لكن لا يخيطه على جسمه، أما يربطه بهميان بالكمر أو بشيء بسبتة ونحو ذلك فهذا لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول نحج عن شخص ميت فهل تحل له بقية المال الذي يعود للحج؟ على كل حال هنا إنسان يحج من أجل المال، يعني حج من أجل المال، يأخذ المال من أجل المال، ينوب من أجل المال، وهنا إنسان يأخذ المال من أجل الحج، فالذي يأخذ المال من أجل الحج هذا يعطى تقريبا يعني تكاليف الحج، فلو زاد شيء يكون له ولا حرج إن شاء الله ما دام منه لم يتفق معه كالبيع والشراء، قال بعطيك 1000 ريال، قال لا قليل بتعطيني 1500 ولا ما حجيت، أنا ما جيت ما حج، أنا أريد يعني يريد زيادة المال، فمثل هذا لا يعطى. وأما إنسان يقول أنا أريد الحج ولكن ما أستطيع، فإن أعطيتني تكاليف الحج حججت عن أبيك، لأنه هو سيؤجر إن شاء الله، هذا هو الذي يعطى. وإذا كان بنية صالحة واتفاق من الجميع بدون بيع وشراء وأخذ عطاء وكأنه في مزاد فلا حرج إن شاء الله. صلى الله عليك. لسان يقول نعم المسلم في أوروبا اضطر إلى إفراغ الدار التي يسكنها بطلب من مالكها ثم لم يجد دارا يشتريها، فليجز له شراء هذه الدار؟ أعد السؤال. عامل مسلم في أوروبا اضطر إلى إفراغ الدار التي يسكنها بطلب من مالكها ولم يجد دارا يشتريها، فهل يجوز له شراء الدار؟ يعني يشتريها من صاحبها؟ هكذا السؤال. هذا السؤال هكذا. ما فهمت السؤال، أعده مرة ثانية. والعامل المسلم في أوروبا اضطر إلى إفراغ الدار التي يسكنها بطلب من مالكها. إفراغ؟ نعم. خروج منها. إفراغ يعني إفراغ الدار. أي نعم. إفراغ الدار يعني باسمه بصدق. ولا كيف؟ ترك الدار. خروج منها. إفراغ الدار. أي نعم. هو بإفراغ الدار. يعني إفراغها بأن يفارقها. أي نعم. باسم صاحبها. يقول هل يجوز له شراء هذا الدار؟ ما دام يبي يفارقها كيف؟ إذا كان الإنسان يبي يشتري الدار من صاحبها بمال حلال وشروط البيع متوفرة يجوز، سواء ولا سيما من صاحبها، سواء كان ساكنها أول أو ما سكنها، المهم إذا كان شروط البيع مجتمعة متوفرة، وشروط البيع معروفة، من الشروط أن يكون البائع مالك للسلعة، فإذا كان أنه سيشتريها بمال حلال وشروط البيع متفقة مجتمعة فلا بأس. صلى الله عليه وسلم. سؤال يقول أحرم متمتعا ولكن ليس معه المبلغ المعد للهدي، هل الصيام يصوم متتابعة متفرقة؟ أما 3 أيام فلا بد أن يصومها في الحج، سواء عاد متفرقة أو متتابعة، إلا أنه يصومها قبل العيد 3 أيام، وأما 7 إذا رجع إلى أهله كذلك هو مخير، ما لا تشددوا فيشدد الله عليكم، المهم أن تصوم 7 أيام إذا رجعت إلى بلدك. والذي ما عنده الهدي لا يجوز أن يحتفظ بالنفقة بالنقود يشتري به هدايا وأشياء لا تلزم وليست بواجبة ثم يدعي أنه لا يستطيع الهدي، فالله أعلم من المستطيع. هذا حاج من اليمن قل مر بالميقات ولم يتلفظ بالإحرام لأنه كان آتيا إلى المدينة المنورة ابتداء، ما حكم فعله؟ إذا كان لم يدخل مكة ولم يقصد الإحرام وأراد أن يزور المدينة أول فلا حرج، يحرم من ميقات المدينة، المهم أنه ما يدخل مكة بدون إحرام ولا يتعدى الميقات وهو قاصدا مكة إلا محرم. صلى الله عليه وسلم يسأل قوله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله ابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي القربة إلى الله عز وجل، يتقرب العبد إلى ربه بكل عمل صالح يرضاه، وأن يكون العمل خالصا لله، فكل عمل يقربك إلى الله تريد بذلك وجه الله فهذه هي الوسيلة التي تقربك إلى الله ويجب أن تتقرب بها إليه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.